إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثوى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله: صلاة الكسوف سنة مؤكدة. قوله صلاة الكسوف، الكسوف والخسوف يقول جماعة من أهل اللغة إنهما مترادفان، يتقول العرب كسفت الشمس وكسف القمر. والمشهور الذي يحكيه أهل اللغة أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يقال كسفت الشمس وخسف القمر، ويقال كسف وانكسف وخسف وانخسف. قوله صلاة الكسوف سنة مؤكدة، أي في حق كل مخاطب بالصلوات الخمس، فكل من خوطب بالصلوات الخمس فهو مخاطب بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، أي بسنية صلاة الكسوف. وإنما كانت صلاة الكسوف سنة مؤكدة لقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك لا ينخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فادعوا، وفي رواية فكبروا وتصدقوا. وإنما لم تجب صلاة الكسوف لحديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرائض الإسلام. سأل أعرابي كما عند الشيخين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام وعما عليه من الصلاة ونحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أنه لا يجب إلا هذه الخمس، دل ذلك على أنه لا يجب إلا هذه الخمس. لكن قد يشكل على ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في الأم: ولا يجوز ترك صلاة الكسوف. تعلمون لنا شوية كده عشان قد يشكل على ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في الأم: ولا يجوز ترك صلاة الكسوف. ولا إشكال في ذلك، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا قال ولا يجوز ترك كذا، فقد يقع ذلك على التحريم، وقد يقع ذلك على الكراهة، وقد يقع ذلك على نفي الصحة. فإذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز كذا، قد يكون الشافعي رضي الله تعالى عنه قد أراد بذلك التحريم، وقد يكون أراد الكراهة، وقد يكون أراد نفي الصحة. يعني قوله لا يجوز قد يكون بمعنى يحرم أو يكره أو يبطل، وهذا كله واقع في الأم للشافعي رضي الله تعالى عنه. والذي نص عليه الشهاب الرملي عليه رحمة الله في فتاويه أن قول الفقهاء لا يجوز حقيقة في التحريم، الأصل أنه للتحريم، لكن قد يصرف عن التحريم لقرينة. وإذا نظرنا في عبارات الشافعي رضي الله تعالى عنه نجد أنه يعبر بقوله لا يجوز ويصرف عن ذلك بقرينة مقالية متصلة أو منفصلة. يعني يقع في كلام الشافعي قوله لا يجوز، فتارة يحملها الأصحاب على التحريم كما هو الأصل، وتارة يحملوها على الكراهة بمقتضى قرينة. ولذلك إذا رأيت في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز كذا، ورأيت الأصحاب عليهم رحمة الله يحملونها على الكراهة، تعلم أن ثم قرينة أدت إلى حمل هذه الكلمة على الكراهة. ولذلك العلم بفقه عبارة المذهب من أسس فهم المذهب، لأن كل مذهب له ألفاظ مخصوصة يعبر بها عن الأحكام، ربما تعرف اصطلاحا في مذهب معين فتحمل عليه مذهبا آخر فتخطئ في الحكاية عن المذهب. لذلك فالعلم بالمذهب ليس علما بأحكامه فقط، وإنما علم بفروعه وأصوله وقواعده واصطلاحه إلى غير ذلك. فقول الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يجوز ترك صلاة الكسوف، أي يكره ترك صلاة الكسوف أو لا يباح إباحة مستوية الطرفين. وصلاة الكسوف يسن لولي الصبي المميز أن يأمره بها كسائر السنن، فكما يجب على وليه أن يأمره بالمكتوبات يسن له كذلك أن يأمره بالمسنونات. كذلك يسن للمرأة إذا كانت عجوزا أن تحضر صلاة الكسوف في جماعة، ولكن بشرط أن تخرج في ثياب بذلتها، وأن يكون خروجها للصلاة بإذن زوجها. إذن هذا الذي قلناه في صلاة الكسوف قلناه في سائر الجماعات. قلنا إنما يسن للمرأة أن تشهد الجماعات إذا كانت عجوزا قد خرجت في ثياب بذلتها بإذن زوجها، أما إذا كانت شابة فلا يسن لها أن تحضر الجماعات، ومنها صلاة الكسوف في جماعة والعيد في جماعة ونحو ذلك. لأن الشابة مظنة الطمع، فلذلك الفقهاء عليهم رحمة الله خصصوا عموم الأخبار، الفقهاء يعني فقهاء وأصحابنا عليهم رحمة الله خصصوا عموم الأخبار الواردة بالإذن للنساء في حضور الجماعات والعيد ونحو ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فقالوا هذه الأخبار محمولة على هذا الزمان الصالح، أما فيما بعد ذلك تمنع النساء من شهود هذه الجماعات، تمنع يستحب ألا تشهد النساء هذه الجماعات، يستحب ألا تشهد الشابة هذه الجماعات مع وجود هذه الحديث بين أيديهم. أما العجوز إذا خرجت في ثياب بذلتها بإذن زوجها فلا بأس في خروجها وشهودها للكسوف، شهودها لصلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله فإن فاتت لم تقضى، أي فإن فاتت صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف لم تقضى، وإنما تفوت صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين، أو بغروب الشمس كاسفة. أما الانجلاء، انجلاء الشمس، فإنما قيدناه بأمرين: قيدناه بالتام وقيدناه باليقين، فخرج بذلك ما لو انجلى بعض الشمس دون بعض، فإنه لو انجلى بعض الشمس دون بعض صلينا، كما لو كان الكسوف أصلا جزئيا، فلا فرق بينما إذا كان الكسوف جزئيا أو كليا في استحباب صلاة الكسوف حينئذ. فكذلك لو أن الكسوف قد ابتدأ كليا ثم انجلت بعض الشمس دون بعض استحب لنا أن نصلي كذلك. لذلك لا تفوت صلاة كسوف الشمس إلا بالانجلاء التام، فلو انجلى بعض الشمس دون بعض استحب لنا أن نصلي. كذلك قيدنا هذا الانجلاء بقولنا يقينا، فدل ذلك على أن لو شككنا في الانجلاء لم تفت، بخلاف ما لو شككنا في الكسوف لا نصلي، يعني لو أننا شككنا هل حدث كسوف أو لا، لا يسن لنا أن نصلي في هذه الحالة. لكن لو أننا علمنا بوجود الكسوف ثم شككنا هل حصل الاندلاء أو لا، في هذه الحالة يستحب لنا أن نصلي، يستحب لنا أن نصلي. إذن تفوت صلاة الكسوف كسوف الشمس بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين، وبغروب الشمس كاسفة. وقيدنا الانجلاء بالتام وباليقين، فخرج بذلك الانجلاء الجزئي، وخرج بذلك الانجلاء المشكوك فيه. فلو أن شككنا في الكسوف ابتداء لم يسن لنا أن نصلي. لكن لو أننا تيقنا، علمنا بوجود الكسوف ثم شككنا هل حصل الانجلاء أو لا، في هذه الحالة يسن لنا أن نصلي الكسوف، لأن الأصل بقاء الكسوف. الأمر الثاني الذي يحصل به الفوات أن تغرب الشمس كاسفة، لأن صلاة الكسوف إنما شرعت لظهور هذه الآية العظيمة. فإذا اختفت هذه الآية قد ذهب السبب الذي شرعت لأجله الصلاة، فتفوت الصلاة حينئذ. إذن تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين، وبغروب الشمس كاسفة. هذا بخلاف ما لو عرض سبب الفوات بعد التحرم بالصلاة. يعني لو أننا تحرمنا بصلاة كسوف الشمس ثم غربت الشمس حينئذ، هل نتم الصلاة أو يبين بطلانها؟ نتم الصلاة، لأن تحرمنا بالصلاة حين وجود السبب، حين وجود سبب الصلاة الذي هو الكسوف. فإذا عارض بعد ذلك زوال السبب أتممنا الصلاة. هذا فيما يتعلق بصلاة كسوف الشمس. أما فيما يتعلق بصلاة خسوف القمر فهي كذلك تفوت بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين كما قلنا في الشمس تماما بتمام، وبطلوع الشمس. إنما قيد الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك بطلوع الشمس لأنه بطلوع الشمس يذهب سلطان القمر، تذهب فائدته وضياؤه. فإذا طلعت الشمس ولو جزءا من الشمس، ويجوز فيها الوجهان جزء وجزءا، ولو جزءا، لو قلنا جزءا أي ولو كان الطالع جزءا، خبر كان المحذوفة هي واسمه، ولو جزء وقع في المنهج أيضا، وقع رفع الاسم الواقع بعد لو في المنهاج أيضا. إذن تفوت صلاة خسوف القمر بطلوع جزء من الشمس. هم يقولون بطلوع الشمس، في الشروح يقولون ولو جزءا منها، أي ولو جزءا من الشمس. فهذا يدلك على أنه لو وقع الخسوف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس صلينا، لأنه لم يفوت الوقت، إنما يفوت وقت صلاة خسوف الشمس، خسوف القمر بطلوع الشمس. فلو وقع الخسوف بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، في هذه الحالة يستحب لنا أن نصلي، لكن يستحب لنا أن نخفف الصلاة حينئذ حتى لا تطلع علينا الشمس ونحن مستمرون في الصلاة، حتى لا يزول السبب ونحن مستمرون في الصلاة. إذن قوله فإن فاتت لم تقضى، تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين، وبغياب الشمس أو بغروب الشمس كاسفة. وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين: بالانجلاء التام على وجه اليقين، وبطلوع الشمس. فدل ذلك على أنه بطلوع الفجر لا تفوت صلاة خسوف القمر، طلوع الفجر لا يفوت به صلاة خسوف القمر. هذا فيما يتعلق بالفوات. أما فيما يتعلق بالهيئة فصلاة الكسوف والخسوف لها ثلاث هيئات في المذهب. لها ثلاث هيئات في المذهب. صلاة الكسوف لها هيئة مخصوصة تختلف عن سائر الصلوات، وردت هذه الهيئة في أكثر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت بعض الهيئات في أحاديث قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل هذه الهيئات أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف. طبعا لو قلنا الخسوف والكسوف هنا فيما يرد بعد ذلك من أحكام مستويان، يعني الأحكام بعد ذلك ليس فيها خلاف، أن الأكمل أن يصليها ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان. هذه هي أكمل الهيئات التي وردت في صلاة الكسوف. يحرم بنية صلاة كسوف الشمس أو بنية صلاة خسوف القمر، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ بسورة الفاتحة، ثم يقرأ بسورة البقرة كاملة. هذه أكمل الهيئات. نتكلم الآن على عن الهيئة المسنونة الكاملة. ورد ذلك، هو يجزئه أن يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئا معها، هذا هو المجزئ. لكن لو أنه أراد أعلى الكمال يقرأ سورة، يقرأ بعد سورة الفاتحة، ده لسه أنت شفت شحك يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، ثم يكبر راكعا، ثم يرفع من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده، ويقول ذكر الاعتدال، ثم يقرأ بسورة الفاتحة، ثم يقرأ قدر 200 آية معتدلة أو بسورة آل عمران، ثم يكبر راكعا، ثم يرفع من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول ذكر الاعتدال، ثم يسجد كهيئة الصلاة. هذه ركعة. في الركعة الثانية يقوم مكبرا ثم يقرأ بسورة الفاتحة، ثم يقرأ بقدر 150 آية أو بسورة النساء، ثم يركع، ثم يكبر راكعا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويقول ذكر الاعتدال، ثم يقرأ بقدر 100 آية أو بسورة المائدة. ده الرابع، قيام الرابع، ثم يسجد كسائر الصلاة. يبقى عندنا أربع قيامات، في كل ركعة قيامان وركوعان. هي صلاة طويلة لأنها إنما تسن لآية عظيمة. فالقيام الأول عندنا فيه سورة الفاتحة وسورة البقرة، والقيام الثاني عندنا فيه سورة الفاتحة وقدر 200 آية معتدلة أو قدر سورة آل عمران. القيام الثالث عندنا سورة الفاتحة وقدر 150 آية أو سورة النساء. القيام الرابع سورة الفاتحة وقدر 100 آية أو سورة المائدة. إذن عندنا في كل ركعة قيامان وركوعان، هذا أعلى الكمال. ويستحب إطالة الركوع كذلك، يعني كما يستحب إطالة القيام يستحب إطالة الركوع، فيستحب أن يكون ركوعه قدر 100 آية. أول ركوع يستحب أن يكون قدر 100 آية، والركوع الثاني يستحب أن يكون قدر 80 آية، والركوع الثالث يستحب أن يكون قدر 70 آية، والركوع الرابع يستحب أن يكون قدر 50 آية. ابتهال إلى الله عز وجل في هذه الآية العظيمة. إذن هذه أكمل الهيئات، هذه أكمل الهيئات. إذن نذكر الهيئة، هي كسائر الصلوات إلا أن في كل ركعة ركوعين وقيامين، يحرم بصلاة الكسوف أو الخسوف، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ بسورة الفاتحة، ثم يقرأ بسورة البقرة، ثم يكبر راكعا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يتعوذ، ثم يقرأ بسورة ويبسمل ويقرأ بسورة الفاتحة، ثم يقرأ قدر 200 آية، ثم يكبر راكعا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يسجد كسائر الصلوات. ثم إذا رفع، إذا كبر للركعة الثانية، تعوذ وبسمل وقرأ بسورة الفاتحة، ثم بقدر 150 آية أو بسورة النساء، ثم كبر راكعا، ثم رفع من ركوعه وقائلا سمع الله لمن حمده، وتعوذ وبسمل وقرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ قدر 100 آية أو بسورة المائدة، ثم يسجد كسائر الصلوات. إذن هذه أكمل الهيئات التي تتعلق بصلاة الكسوف، هذه أكمل الهيئات التي تتعلق بصلاة الكسوف. لذلك المصنف عليه رحمة الله اقتصر على هذه الهيئة، على هذه الهيئة الكاملة، قال ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل فيهما القراءة. المستحب في الإطالة هذا الذي ذكرناه، فإن عجز عنه صلى بالذي تيسر له، يعني الذي يريد أن يأخذ بكمال السنة. أصل السنة يحصل بكل قراءة، لكن كمال السنة يحصل بقراءة هذا الذي ذكر. قال وركوعان يطيل التسبيح فيهما، قد ذكرنا أن الركوع الأول يكون قدر 100 آية، والركوع الثاني يكون قدر 80 آية، والركوع الثالث يكون قدر 70 آية، والركوع الرابع يكون قدر 50 آية. قال دون السجود، دون السجود فلا يطيله، هذا ما جرى عليه جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله، أنه لا يستحب له أن يطيل السجود، وهذا ما جرى عليه الرافعي عليه رحمة الله، لكن الذي جرى عليه النووي وهو المعتمد أنه يستحب له أن يطيل السجود كذلك، يستحب له أن يطيل السجود كذلك، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري، قالت ثم سجد سجودا طويلا. فاحتج النووي عليه رحمة الله بهذا الحديث على الرافعي أنه يستحب إطالة السجود، أنه يستحب إطالة السجود. والشافعي رضي الله تعالى عنه نص على ذلك في البويطي، قال ثم يسجد سجدتين تامتين طويلتين. إذن عندنا أمور ثلاثة يستحب إطالتها: القيام على النحو الذي ذكرنا، والركوع على النحو الذي ذكرنا، والسجود. ولا يستحب إطالة شيء من الصلاة غير هذه المذكورات، لا يستحب إطالة الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا غير ذلك. يبقى الذي يستحب إطالته قيامها وركوعها وسجودها. وأيضا السجود إطالته يحصل فيها تفاضل، يعني كما أن الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، كذلك السجود كما نص عليه البغوي عليه رحمة الله واعتمده النووي، يستحب إطالة السجود الأول أكثر من الثاني، من الثاني، والثاني أكثر من الثالث، والثالث أكثر من الرابع. وورد ذلك من غير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إطالة السجود وردت أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلنا في ذكرنا لهيئة الكمال في صلاة الكسوف أنه يسن له إذا اعتدل من الركوع الأول أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، ويذكر ذكر الاعتدال إلى آخره. وهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتدل في صلاة الكسوف أو الخسوف قال سمع الله لمن حمده، الاعتدال الأول والاعتدال الثاني قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن لم يرد بقية الذكر، يعني الوارد ربنا ولك الحمد استحبه الأصحاب عليهم رحمة الله عملا بعموم نصوص الصلاة، يعني كسائر الصلوات. وقع ذلك في حديث عائشة عند الشيخين في الصحيحين. إذن هذه هي الهيئة الكاملة التي تتعلق بصلاة الكسوف. يليها في الكمال أن يصلي ركعتين فيهما قيامان وركوعان بلا تطويل، هذه تليها في الكمال وهي وسط بين الهيئة الأولى والهيئة الثالثة. الهيئة الثالثة أن يصلي ركعتين كالجمعة تماما بتمام أو كسنة الصبح، ركعتين كسائر الصلوات ليس فيها قيامان ولا ركوعان، ركعتين كسائر الصلوات. وقعت هذه الهيئة في حديث قبيصة الهلالي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود في سننه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام حتى انجلت، ولم يذكر قيامان ولا ركوعان، لم يذكر قيامان ولا ركوعان. فاحتج الأصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على جواز هذه الهيئة، على جواز هذه الهيئة. هذا هو المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله كما نص النووي في المجموع، وهو يوافق مذهب الحنفية. جماعة من الأصحاب قالوا لا تجزئ هذه الهيئة، ويحمل حديث قبيصة على الأحاديث التي ذكر فيها الركوعان. لا، هذا الحديث مجمل لم تذكر، يعني هم قالوا هو مجمل لم تذكر فيه الهيئة تفصيلا، الأحاديث الأخرى مفسرة ذكرت فيها الهيئة تفصيلا، فيحمل هذا المجمل على هذا المفسر. لكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن الهيئات الثلاث جائزة ومجزئة، ركعتان فيهما قيامان وركوعان مع التطويل المذكور، ركعتان فيهما قيامان وركوعان بلا تطويل، ثم الهيئة الثالثة كالجمعة تماما بتمام. واضح إلى هنا؟ طيب، إذا تمادى الكسوف هل يسن له أن يأتي بركوع ثالث وركوع رابع وركوع خامس؟ يعني نحن قلنا في كل ركعة ركوعان، طب هو يصلي والكسوف ما زال موجودا، هل يسن له أن يأتي بركوع ثالث وأن يأتي بركوع، يعني يصير في الركعة الأولى ثلاث ركوعات وكذلك في الركعة الثانية ثلاث ركوعات، هل يسن له أن يأتي بركوع ثالث في كل ركعة أو بركوع رابع في كل ركعة أو بركوع خامس في كل ركعة؟ وقع ذلك في أحاديث، وقع ذلك في أحاديث. روى ذلك مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فصلى فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث في مسلم أربع ركوعات، وفي حديث في أبي داود خمس ركوعات. فعندنا في الصحيحين اثنان، رواية الصحيحين اثنان، رواية مسلم تفرد بها ثلاث ركوعات، أربع ركوعات في أبي داود، خمس ركوعات في كل ركعة. الأصحاب عليهم رحمة الله لم يعملوا بالرواية التي وقع فيها خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة. لما؟ قالوا للتعارض، هذه واقعة واحدة، قد اختلف قد اختلف فيها، اختلفت الروايات فيها، فلا بد من تقديم رواية على أختها، لأن هذا تعارض محقق. ما الذي يقدم؟ قالوا الذي يقدم الأصح الأشهر، روايات الصحيحين فيها ركوعان فقط، هذا الذي يقدم لأنه أصح وأشهر. وذهب جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث كابن خزيمة وابن المنذر وأبي بكر الصبغي إلى أنه يزيد ركوعا ثالثا ورابعا وخامسا، وهذا الذي مال إليه النووي في شرح مسلم. أما في سائر كتبه فجرى على مشهور الأصحاب عليهم رحمة الله، جرى على معتمد الأصحاب عليهم رحمة الله أنه يقتصر على ركوعين في كل ركعة ولو تمادى الكسوف، ولو تمادى الكسوف، ولو استمر الكسوف. كذلك يسن أن تكون صلاة الكسوف جماعة في المسجد، لأن هذا الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في المسجد، إلا لعذر، في هذه الحالة يخرج فيها للصحراء ونحو ذلك، لكن الأصل أن تكون جماعة في المسجد. وتجوز على الانفراد، يعني الجماعة فيها مسنونة، تجوز على الانفراد. ويجوز للنساء أن يصلين جماعة كذلك، يصلينها جماعة كذلك. ولا تخطب، إذا صلت النساء جماعة لا يخطبن، وإنما تذكرهن إحداهن، هذا التعبير ما يعبر بالأصحاب، ولو ذكرتهن إحداهن كان حسنا. وينادى لها، يسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، لأن هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي لها الصلاة جامعة، نودي لها الصلاة جامعة. ومما يسن في صلاة الكسوف أن يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، لأن ذلك هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا. فدل ذلك على أن صلاة الكسوف يسر فيها بالقراءة، لأنها صلاة نهارية، والصلاة النهارية يسن فيها بالقراءة. أما في صلاة خسوف القمر فهذه يجهر فيها بالقراءة، لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الكسوف يسن أن يسر الإمام فيها بالقراءة، أما صلاة الخسوف، خسوف القمر، يسن أن يجهر الإمام فيها بالقراءة. ثم يسن أن يخطب بعض الصلاة خطبتين. وقع لبعض الأصحاب عليهم رحمة الله أنها خطبة واحدة اعتمادا على نص موهم للشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن المعتمد أنه يسن أن تكون خطبة الكسوف خطبتين كالجمعة تماما بتمام في الأركان والسنن دون الشروط. نحن ذكرنا أركان الجمعة وسننها كذلك. قول المصنف رحمه الله ويخطب بعدها خطبتين يدلك على أنه لا يجزئ أن يخطب قبلها، وإنما قال الأصحاب عليهم رحمة الله بذلك لأن هذا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخطب بعدها خطبتين. ويسن في هاتين الخطبتين أن يأمر الإمام بالصدقة والعتق والاستغفار ونحو ذلك، هذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنه: كنا نؤمر في الخسوف بالعتاقة، العتق، وكذلك وقع في رواية البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فكبروا وصلوا وتصدقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في ذلك. وبهذا ينتهي باب صلاة الكسوف، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب الاستسقاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.